بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة: وقد سلك أولئك الجناة لهذا خطة غضبية ضالة في مجالات الحياة كافة، بلسان الحال أو بلسان المقال. ففي مجال الحياة العامة: أولا، الدعوة إلى خلع الحجاب عن الوجه الخمار والتخلص من الجلباب الملاءة ويقال العباءة، وهذا بلسان الحال دعوة إلى خلع الحجاب عن جميع الجسد، ودعوة إلى اللباس الفاتن بأنواعه، الفاتن في شكله والتعري بلبس القصير والضيق الواصف للأعضاء. سبحان الله العظيم، عجيب أمرهم، عجيب أمر الكفار والفسق وأتباعهم في أمر المرأة، عجيب عجيب. لا إله إلا الله، إنها الفتنة، إنه البلاء. دعوة إلى السفور، دعوة إلى التخلي، يعني الغاية هي العري. لا إله إلا الله، أعوذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. نعم. والضيق الواصف للأعضاء والشفاف الذي يشف عن جسد المرأة، ودعوة إلى التشبه بالرجال في اللباس، ودعوة إلى التشبه بالنساء الكوافر في اللباس. الكوافر، نعم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. ثانيا، الدعوة إلى منابذة حجب النساء في البيوت عن الأجانب بالاختلاط في مجالات الحياة كافة. وفيه ثالثا، الدعوة إلى دمج المرأة في جميع مجالات تنمية الحياة، وهذا دعوة إلى ظهور المرأة في الطرقات والأماكن العامة متبرجة سافرة. رابعا، الدعوة إلى مشاركتها في الاجتماعات واللجان والمؤتمرات والندوات والاحتفالات والنوادي. لا إله إلا الله، تطبيق عندنا الآن، تطبيق الآن، الخطط تنفذ، ما هي خطط فقط، تنفيذ الخطط في تغريب المرأة وتنفيذ خطة الاختلاط، تنفيذ. نعم. الدعوة إلى مشاركتها في الاجتماعات واللجان والمؤتمرات والندوات والاحتفالات والنوادي. وفي هذا دعوتها إلى الخضوع بالقول والملاينة في الكلام، ودعوتها إلى مصافحة الرجل الأجنبي عنها، ومنها مصافحتها لخطيبها ولما يعقد بينهما، ودعوة لها إلى خروجها من بيتها أمام الأجانب في حال تثير الفتنة في اللباس والمشية وإعمال المساحيق والتضمخ بالطيب ولبس ما يجعلهن كواعب، ولبس الكعب العالي يجعلهن كواعب، يعني ثديهن باردة باستعمال هذا الذي شيال ثديين. نعم. بعده: وهكذا من وسائل الإغراء والإثارة والفتنة. خامسا، الدعوة إلى فتح النوادي لهن والأمسيات الشعرية، والدعوة للجميع. سادسا، الدعوة إلى فتح مقاهي الإنترنت النسائية والمختلطة. سابعا، الدعوة إلى فتح مقاهي الإنترنت النسائية والمختلطة. سابعا، الدعوة فتح مقاهي الانترنت مقاهي. هذا يقصدها يعني الناس ما هو استعمال. نعم مقاهي الانترنت. نعم. سابعة الدعوة إلى قيادتها السيارة والآلات الأخرى. ثامنة الدعوة إلى التساهل في المحارم ومنها الدعوة إلى سفر المراتب إلى محرم ومنه سفرها غربا وشرقا للتعلم بلا محرم وسفرها بمحرم أو بلا محرم تعلم هذا هنا وهناك للتعلم هذا عمل باطل سواء كان بمحرم أو بغير محرم لأنها هناك محرمة ما هو رايح يصير يعني مرافق لها في كل لا يروح يودعها هناك. نعم. وسفرها لمؤتمرات رجالات الأعمال. تاسعة الدعوة إلى الخلوة بالأجنبية ومنها خلوة الخاطب بمخطوبته ولما يعقد بينهما. عاشرة الدعوة إلى قيامها بالفن ومنه. الحادي عشر الدعوة إلى قيامها بدورها في الفن والغناء والتمثيل وهذا ينتهي بالدعوة إلى مشاركتها في اختيار ملكة الجمال. ها وهذا ينتهي بالدعوة إلى مشاركتها في اختيار ملكة الجمال. الثاني عشر الدعوة إلى مشاركتها في صناعة الأزياء الغربية. الثالث عشر الدعوة إلى فتح أبواب الرياضة للمرأة ومنه المطالبة بإنشاء فريق كرة قدم النسائي. المطالبة بركوب النساء الخيل للسباق. إيش؟ نعم. يقول المطالبة بإنشاء فريق كرة قدم النسائي. المطالبة بركوب النساء الخيل للسباق. المطالبة برياضة النساء على الدراجات العادية والنارية. الرابع عشر فتح المسابح لهن في المراكز والنوادي وغيرها. الخامس عشر وفي شعر المرأة ضروب من الدعايات الآثمة كالتنمص في الحاجبين وقص شعر الرأس تشبها بالرجال أو بالنساء الكافرات وفتح بيوت الكوافير لهن. وفي مجال الإعلام السادس عشر تصوير المرأة في الصحف والمجلات. السابع عشر خروجها في التلفاز مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومذيعة وهكذا. الثامن عشر عرض برامج مباشرة تعتمد على المكالمات الخاضعة بالقول بين النساء والرجال. عرض برامج مباشرة تعتمد على المكالمات الخاضعة بالقول بين النساء والرجال في الإذاعة والتلفاز. شيء هائل. لا إله إلا الله صدق رسول الله ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال. سبحان الله كل ما قاله الشيخ هذا كله الآن شيء نفذ وشيء يعني ينفذ تدريجا وشيء تحت الإعداد الآن ينتظرون الفرص. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم. التاسع عشر ترويج المجلات الهابطة المشهورة بنشر الصور النسائية الفاتنة. العشرون استخدام المرأة في الدعاية والإعلان. الحادي والعشرون الدعوة إلى الصداقة بين الجنسين عبر برامج في أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وتبادل الهدايا بالأغاني وغيرها. الثاني والعشرون إشاعة صور القبلات والاحتضان بين الرجال وزوجاتهم على مستوى الزعماء والوزراء في وسائل الإعلام المتنوعة. وفي مجال التعليم الثالث والعشرون الدعوة إلى التعليم المختلط في بعضها إلى الصفوف الدنيا منها. الرابع والعشرون لا أعيد الدعوة إلى التعليم المختلط في بعضها إلى الصفوف الدنيا منها منه. هذا الآن صار ينفذ الآن، ما هي دعوة الآن، تنفيذ بس إنه على مراحل وخطوات. سبحان الله. نعم. الرابع والعشرون الدعوة إلى تدريس النساء للرجال وعكسه. الخامس والعشرون الدعوة إلى إدخال الرياضة في مدارس البنات، وهذا داعية إلى المطالبة بفتح مدرسة الفنون الجميلة للنساء. وفي مجال العمل والتوظيف، السادس والعشرون الدعوة إلى توظيف المرأة في مجالات الحياة كافة بلا استثناء كالرجال سواء. السابع والعشرون ومنه الدعوة إلى عملها في المتاجر والفنادق والطائرات والوزارات والغرف التجارية. هذه ما هي دعوة الآن، عملها في الطائرات ما هو دعوة، هذا تطبيق، تطبيق منتهي منتهي، قد قد قد تجاوزوه. سبحان الله. نعم. وغيرها كالشركات والمؤسسات. الثامن والعشرون الدعوة إلى إنشاء مكاتب نسائية للسفر والسياحة وفي الهندسة والتخطيط، وهذا داعية إلى الدعوة إلى عمل المرأة في المهن الحرفية كالسباكة والكهرباء وغيرها. التاسع والعشرون الدعوة إلى جعل المرأة مندوبة مبيعات. والدعوة الآن هذا صاير مندوبة الآن، الشركات ترسل نساء يعرضن سلعهم. نعم. والدعوة إلى إدخالها في نظام الجندية والشرط، والدعوة إلى إدخالها في السياسة في المجالس النيابية والانتخابات والبرلمانات، والدعوة إلى إيجاد مصانع للنساء. الثلاثون الدعوة إلى توظيفهن في التوثيق الشرعي وفتح أقسام نسائية في المحاكم، وهكذا في سلسلة طويلة من المطالبات التي تنتهي أيضا بما لم يطالب به. نسأل الله سبحانه. مش بقي الله يرحم الشيخ، ما بقي شيء، انتهى. نسأل الله سبحانه أن يبطل كيدهم وأن يكف عن المسلمين شرهم، لا إله إلا هو. أنت لا، توجيه النقد. ها؟ عنوان توجيه النقد. توجيه النقد. اي نعم. غفر الله للشيخ رحمه الله، جزاه الله خيرا. هذا البيان، هذا بيان وإعذار وتحذير. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم سلم سلم، اللهم حسبنا ونعم الوكيل.